مصرنا واحفظ يا ربي شعبها واحفظ يا ربي أمنها وجيشها وعزها ومجدها يا أكرم الأكرمين فمرحبا خير شهر كله غفران. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينب رمضان رمضان جئت فمرحبا رمضان يا خير شهر كله غفران. مرحى فأبشر أيها الإنسان. رمضان قد جاءك فلا تنم. رمضان رمضان قد جاءك فلا تنم واعبد إلهك واعبد إلهك إنه المنان. رمضان رمضان رمضان قد جاءك فلا تنم واعبد إلهك واعبد إلهك واعبد إلهك إنه المنان. ليس امتنان ليس امتنان عن طعام يرتجى. ليس امتنان عن طعام يرتجى بل متعة يسمو بها الإنسان. فلا تنم واعبد إلهك واعبد إلهك إنه المنان. هذا هو الصوم الأمين المبتغى صوم يحار أمامه الشيطان هذا هو الصوم الأمين صوم يحار أمامه الشيطان صوم يحار صوم يحار أمامه الشيطان ليس امتناع طعام يرتجى ليس امتناعا عن طعام يرتجى بل متعة يسمو بها الإنسان تم فيك الفتح وانكسر التتار ودكت الأوثان صلاة وسلام صلى الله يا سيد الكون يا سيد الكون أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله